الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نذرت أن أصوم بعض الأيام ولا أستطيع صومها، فماذا يجب علي؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن نذر الطاعة والتبرر يجب الوفاء به مع القدرة والاستطاعة. يقول الله عز وجل ممتدحا للذين يوفون بالنذر: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ويقول الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فبما أنك نذرت صياما فإن الصيام نذر تبرر وطاعة، فالواجب عليك ما دمت مطيقا قادرا أن تصوم وتوفي بنذرك، ولا تجزئ عنك الكفارة حينئذ. ولكن إذا كنت عاجزا عن الصيام فهذا العجز لا يخلو من حالتين: إما أن يكون عجزا دائما مستمرا معك إلى آخر حياتك، كالمرض الذي لا يرجى برؤه والذي يثقل الصوم معه، فإن كنت عاجزا عن الصيام عجزا حقيقيا لسبب لا يرجى انكشافه في يوم من الأيام، فإنك تخرج عن هذا النذر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولأن المتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، ولأن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الحرج مرفوع عن المكلفين في هذه الشريعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كنت عاجزا العجز الحقيقي الدائم عن الصيام إلى آخر حياتك بسبب هذا العذر الذي لا ينكشف عنك، فإن هذا يجعلك تنتقل من الوفاء بالنذر إلى الكفارة، فتخرج كفارة يمين تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فتصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. وأما إذا كان العجز الذي يمنعك عن الصيام عجزا يرجى زواله وانكشافه على ما يغلب على ظنك، فإنك تنتظر بهذا الوفاء حتى ييسره الله عز وجل لك. فإن مت وأنت تنتظر انكشاف العذر عنك فإنك تموت وذمتك بين يدي الله عز وجل بريئة. فإذا لا نقول لك اتجه إلى الكفارة، ولا نقول لك اترك الكفارة، وإنما ننظر إلى حقيقة هذا العجز. فإن كان عجزا لا يرجى على حسب غلبة الظن انكشافه فإنك تنتقل إلى الكفارة، وإن كان عجزا يرجى في يوم من الأيام على حسب غلبة ظنك انكشافه فانتظر حتى يكشفه الله عنك، والله أعلم.